إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ونحن لازلنا في الكلام على كتاب الصلاة، وبالتحديد باب في التطوع المطلق. بعد أن قرأنا أبواب التطوع، ذكر بابا مفردا في التطوع المطلق، يعني التطوع المطلق عكس المقيد، لأن النوافل التي تكون بعد الصلوات أو قبلها مقيدة بالصلوات فاسمها الرواتب، لكن التطوع المطلق غير مقيد بوقت. تريد أن تصلي بالليل صلي، تريد أن تصلي بالنهار صلي، تطوع مطلق. ولذلك الأمر مفتوح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مسنا مسنا، فإذا خشيت أن يدركك الصبح فأوتر ولو بركعة. أمر مفتوح. واحد الآن يريد أن يصلي بالليل، نقول له: لا تصلي. من قال هذا؟ تطوع مطلق، لأن هناك أوقات للنهي لا يجوز الصلاة فيها، لكن الأوقات التي أجاز الله عز وجل فيها الصلاة الأمر مفتوح، فالصلاة مفتوحة بالنسبة لك. قال: باب في التطوع المطلق سواء بالليل أو بالنهار. قال: روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل، ليس في أول الليل أو في جوف الليل، واضح؟ وأبان بعد ذلك أن في بقية الأحاديث الأخرى أن جوف الليل المقصود به الوقت الذي يكون فيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. فقال وقال، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كما في تخريجات المؤلف، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. سبحان الله، فضل ربنا كبير جدا واسع، ولكن نحن لا نتعرض للأسف لهذا الفضل إلا لماما، إلا قليلا. إن في الليل، لم يقل في ليلة من ليالي السنة، لا، كل ليلة. إن في الليل لساعة، لو الواحد منا عنده مسؤول من المسؤولين لا يستطيع أن يقابل الناس كل يوم، ممكن يعمل لك يوم في السنة ولا حاجة، ومين يوصله؟ أو يوم في الشهر يرد مثلا على تلغرفات الناس أو جوابات الناس أو استغاثات الناس، والكثير الكثير لا يصل لأنه بشر محدود. تخيل لو مثلا رئيس الدولة اللي قوامها 100 مليون وقال لك: أنا أرد على تساؤلات الناس، اللي عنده سؤال يرد. ده لو مكس جميع فترات عمري علشان يسمع شكاويكو واحد واحد ويرد، مش تنقضي الأعمار ومش هيوصل، لأنه بشر، مش كده ولا لا؟ ولو أرسلتموها إليه في خطابات، مين هيقرأ؟ ده عايز جيوش تقرأ، طب مين هيفرغ الكلام ده ووصله؟ مشكلة كبيرة، لأنه بشر محدود العلم، محدود الفهم، محدود الوقت، محدود الجهد، محدود العدل، مش كده، محدود الفضل. أي حاكم من أبي بكر الصديق وانت نازل ما بنخصص شخص معين، لكن لما يكون ملك الملوك سبحانه وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة جميعهم، ها يحاسبهم كلهم حساب رجل واحد، أمر لا تتصور، لكن أمر هذه صفاته. أنت بتصلي وأنت بتقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، يقول رد عليك أنت حمدني عبدي، وفي نفس الوقت واحد غيرك بيقول مالك يوم الدين بيقول له مجدني عبدي، وفي نفس الوقت واحد تاني بيقول له اهدنا الصراط المستقيم يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وفي نفس الوقت بيصدر أوامر لجبريل ولميكائيل ولملك الموت ويدبر الأمر، لا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل. يعني إياكم أن تظنوا أنه يعني لو أقبلت عليك انصرفت عن فلان، وحتى لو بسمعك الآن وبسمع غيرك بسمعه لو ركزت في كلامه هقولك بعد كده كنت بتقول إيه، مش كده ولا لا؟ بشر مهما كان، لو البشر ده نبي، لو المخلوق ده جبريل، لكن بالنسبة لله رب العالمين صفاته تليق به، ولذلك تكييفها لا يعلم سواه، الكيف لا يعلم سواه، تكييف صفات الله، ولذلك يدبر الأمر، يسمع كل، لا يشغله شيء عن شيء. يعني احنا الأصوات تتداخل، رب العالمين يسمع كل من يتكلم ويرى الجميع ويكلم ويصدر أوامر كله في لحظة واحدة، مش كده ولا ايه؟ فيش، ما مش تكلم مع فلان ما يبقى خلاص انشغل بهذا، لا يشغل سبحانه وتعالى. إذن كل يوم جعل ساعة في الليل، مع انه في كل وقت من الممكن ان تقترب منه، كما قال فاسجد واقترب، وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لكن كمان بالليل جعل ساعة ينزل فيها إلى السماء الدنيا. وإياك أن تظن أنه حينما ينزل إلى سماء الدنيا يفرغ منه العرش، ثم بعد ذلك يستوي على العرش بعد أن نزل، لا. يقول ابن تيمية: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، نزول ليس كمثل نزول الأجسام. يعني أنا كنت في الدور العاشر ونزلت الآن يبقى فرغ مني الدور العاشر، مستحيل أكون موجود في الاثنين في وقت واحد، لكن رب العالمين مستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على العرش. وذلك يقول لك يا عم ده الساعة، ساعة السحر والساعة الأخيرة من الليل موجودة حسب خطوط الطول بتتغير، طب هيبقى نازل طالع؟ لا، أنتم قسطم رب. ودي المشكلة اللي جعلت البعض من المتكلمين يصرفوا النصوص عن ظواهرها، لأنه شبه فعطل، شبه الأول فعطل فظن نفسه يؤول النص. المشكلة اللي جات له في الأول أنه شبه، فلما قال نزول قال لك نزول من جنس نزول أجسام العباد، فجاءت اللوازم له، حكمته اللوازم، يقول لك استواء كاستواء البشر، حكمتك اللوازم، يجي بعد كده ينظر إلى قولي ليس كمثله شيء، يقول لك لا ما ينفعش، فيضطر الإيه؟ للتأويل. لا، أما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما أنه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعوه، الاثنين جنب بعض، فكذلك نزوله ونزوله وهو على عرش أبلغ في العظمة وأدل على القدرة وأوفق لمعاني العقل والنقل. شوف الكلام العالي الذي يتوافق مع قواعد السلف الصالح رضوان الله عليه أجمعين. فبيقول الإمام المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ولو كل المسلمين قاموا في هذه الساعة لنالهم الجزاء، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. أمر الدنيا أو الآخرة، إلجأ لربك. يجي لك واحد عندي مشكلة كذا، إلجأ لله. أنا جاي لك عشان توصلني، أوصلك لمين؟ إلجأ لمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك. أنت ممكن أروح لك عندي مشكلة توديني الواحد وزير ويقابلني ويقول لي: طيب ماشي، فوت عليا بكرة وحل لك المشكلة، ومش أنا بقى مطمئن متأكد بقى أنا خلاص أركنوا إلى ركن شديد وزير، والوزير وعدني والحمد لله، والقلب ما تعلقش بالرحمن الرحيم سبحانه. تصبح الصبح تقرأ الوزير اتكل على الله هيصلوا عليه في الحميدية الشاذلية ولا في عمر مكرم ولا ايه ده؟ ايوه وعدني. بس هو يقدر البشر كائنا من كان انه يضمن لنفسه لحظه واحده يعيشها؟ ولذلك فرغوا ايديكم وقلوبكم من التعلق بالبشر. اياك ان تتعلق بمخلوق. لباب التوحيد التوكل على الله، هو توحيد الألوهية اللي هو العبادة، مبني على توحيد الايه؟ الربوبية. لا رب سواه، هو الرب، هو المدبر، هو الكالئ الذي يكلأنا، هو يحفظنا، هو يرعانا، هو الحي الذي لا يموت، يده سحاء الليل النهار، غني سبحانه بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا. ممكن الوزير تلاقي تاني يوم ما ماتش، بس صبح الصبح لقى الكرسي بتاعه مشغول، مش كده ولا ايه؟ انا بعض المسؤولين بيتكلم معايا قال لي: والله الكرسي اللي قاعد عليه ده، الكلمه معبره والله، الكرسي اللي انا قاعد عليه ده والله احنا بنعتبره، بس يا ريت يكون الكلام ده صدق، يعني بنعتبره ايجار جديد، واخد بالك؟ مش ايجار قديم، يعني ايجار جديد. يعني ايه؟ انا بقول لك اروح البيت ما اضمنش، ممكن ما ارجعش تاني للكرسي، مش بالموت، لا، ما فيش امان للكراسي، ما فيش امان للسلطات، ما فيش امان للمراكز، يبقى في وفجاه يبقى في سبعه تلاقي في السجن، مش بيحدث وبتشوفه الان وزراء مقبوض عليه الرقابه الاداريه كذا كذا اي حاجه، ما فيش ضمان لشيء، ما فيش امان. مش مفيش أمان يعني مفيش أمن، لا أقصد إن الإنسان لا تعتمد عليه، لا تعتمد إلا على مين؟ هو ده التوحيد يا أخوانا. إياكم أن تعتمدوا على مخلوق، إياكم أن تتوكلوا على غير الله سبحانه وتعالى. من اعتمد على غير الله أذله الله على يد من اعتز به، اللي يعتز بغير الله يذله الله على يد من اعتز به، قاعدة. ولذلك بص، ايأس مما في ايدي العباد، واجعل همك كله موحدا، وحد همك، اجعل كل همومك حاجه واحده بس، ارضاء مين؟ الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده قلوب العباد، قلب العبد ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك ممكن يكون عدوك ورب العالمين يشاء أن يجعله حبيبك، وتنقلب القلوب وتجده أصبح حبيبا لك، إزاي؟ ما تعرفش، مش كده ولا بتحصلش؟ ما بتشوفهاش أمامك. فبيقول: يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. أمر الدنيا أو الآخرة، يعني ما تفتكرش تقولي ربنا هسأله في أمور الآخرة، وأمور الدنيا بقى أنا بقى وحظي بقى أشوف بقى فلان وبقلبي متعلق، والقلوب بتتمزق وتبقى حسرات وتتقطع حتة مع ده وحتة مع ده وحتة. لا يا أخي، وحد القلب كده كله واجعله كله بين يدي الله. إذا سألت ربك فاسأله في كل شيء. اسمع السلف لما الصحابة الكرام لما كانوا بيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيبيعوه على ألا يسألوا أحدا شيئا، حتى الرجل منهم إذا كان يقع منه صوت لو كرباج، لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكانوا يسألون الله حتى في شفع النعل. شوف حاجة تافهة، لو احتاج حذاء لرجله بيطلب من مين؟ من رب العالمين. ورب العالمين لا يغضب، رب العالمين يحب العبد الذي يطلب منه كل شيء. انت لو بتطلب من حد من المخلوقات، ولو ابوك او امك، كتر الطلبات تضايقك، بتضايقه مش كده ولا لا؟ يزهق منك، بقول لك ايه، مفيش الا انت، انا ما وريش الا انت، كل شيء بتسال بتطلب بتطلب. رب العالمين يفرح بك انك اكثرت من الطلب، فانت حينما تكثر الطلب من ربك يحبك اكثر سبحانه. وان لم تطلب من ربك يغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب عليه. العكس، يعني انت احيانا تجد سيرك، والله بحب فلان ده، ما بيطلبش ابدا، ما بيطلبش مني حاجه، انا بحبه. عشان تلاقي اب يقول لك انا احسن ولد عندي فلان، ليه؟ ما بيطلبش حاجه خالص، زاهد في الدنيا. لكن في واد تاني عرفنا بيطلب كتير قوي، طلباته ما بتخلص، يزهق منه. لكن التاني رب العالمين اللي ما بيسألوش بيغضب عليه. شوف الرب، شوف الرب. فيقول يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أنا عارف معلش إن إحنا بنشرح فقه، بس هو ده الفقه الأكبر على فكرة، الفقه الأكبر، الفقه الذي يعلم الناس ويعلق الناس بالله عز وجل. لأن الفقه ده سهل إن إحنا بنقراه، سهل جدا الفقه اللي إحنا بنقرأه، لكن الفقه الأصعب اللي هو التوحيد في تطبيقه. ما بتكلمش، التوحيد سهل لكن صعوبته في إيه؟ في التطبيق، لأن بيجد هوى الإنسان وبالشيطان وأمور كثيرة جدا تمنعك من هذا. لكن لو نجحت فيه كل الأبواب بقت سهلة، والله الذي لا إله غيره، لو نجحنا في التوحيد لكل المسائل بقت سهلة، بس نلقى الله على التوحيد. لأنك لو لقيت ربك على التوحيد يغفر لك ما كان منك ولا يبالي، بس المهم تأتي بالتوحيد. المهم أن نأتي بالتوحيد لم يجرح بشائبة شرك، نسأل الله أن نلقاه بتوحيد لم يشبه شائبة شرك على التوحيد. قال وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب يعني عادة الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم. وسيتضح لكم من حديث داود عليه السلام أن داود كان نموذجا عظيما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في قيام الليل. إذن قيام الليل هو دأب عادة وسنة الصالحين من قبلنا، وهو قربة لكم إلى ربكم، قربة نتقرب إلى الله بها، ومكفرة للسيئات. مكفرة للسيئات يعني يكفر السيئات، تكفير. انتوا عارفين التكفير هو ايه؟ كلمة التكفير بمعنى التغطية، كفر الشيء بمعنى ايه؟ في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم مفعول به، غمامها فاعل، يعني الغمام كفر النجوم غطاها، فأصبحت النجوم في السماء لا ترى. ولذلك يسمى الفلاح إيه؟ كافر، لأنه يكفر البذر، يعني يغطي البذر في الأرض. ولذلك الكافر بقى الشرعي كافر، لأنه يا أخوانا كفر وجحد إما أسماء الله وصفاته، أو جحد وجود الله أصلا كالملاحدة، أو جحد صفات الله، أو جحد أوامر الله، أو وهكذا. فكفر بمعنى إيه؟ غطى ما أعلمنا الله به في الأمور الخبرية أو الأوامر والنواهي الشرعية. ولذلك الذي يجحد أوامر الله كافر، يعني واحد يجحد الصلاة هذا كافر، يجحد الصيام بعد إقامة الحجة الرسالية عليه يكفر. فتكفير السيئات قيام الليل يغطيها، بيمسحها بيمحوها محوا، تكفير مكفرة للسيئات. ومنهاة عن الإثم، ينهى الإنسان عن الإثم، يعني هنا بقى أصبح عندك حصانة وقدرة على الامتناع عن الأثام، قدرة داخلية قوة ده وأقوى قوة التي تكون من داخل الإنسان، لأن الوازع الخارجي غير الوازع الداخلي. الوازع الداخلي أقوى، فحينما تتدرب على قيام الليل يصبح عندك مقدرة داخلية على الانتهاء عن الآثام والذنوب. قال رواه الحاكم، والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم 452. قال: وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فجعل القيام بالليل من صفات من المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأولئك هم الذين عناهم الله بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأنه بعد أن تحدث عنهم قال ماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمنا أنهم كانوا محسنين. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى من الجفاء، بتبعد الجنوب كأنها خاصمة المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تجد الإنسان وهو نايم لازق في السرير مش عايز يقوم. لا، هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا تفسير لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل. ما زلنا نتكلم عن التطوع المطلق غير المقيد، أفضله قيام الليل. لماذا قيام الليل كان أفضل التطوع المطلق؟ قال: لأنه أبلغ في الإسرار، أبلغ في الإسرار سر، لأنه عبادة سرية لا يطلع عليها أحد، إنما أنت في منتصف الليل تقوم لتصلي، مش هتصور نفسك وتنزلها على الفيسبوك وانت بتصلي يعني، مش كده ولا ايه؟ لكن انت بتصلي من غير ما يراك احد من الناس، لانه ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص، ولانه وقت غفله الناس. طبعا دائما العبادات التي تكون في ساعه الغفله حينما يغفل الناس، حينئذ تكون هذه العبادات اقرب الى القبول واكثر في الأجر، كما ذكرنا حديث دخول السوق. ولذلك حينما تحدث الفتن فالناس ينساقون إلى هذه الفتن ويتقاتلون عليها، فحينئذ يكون العبادة في الهرج كهجرة إلي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان أجرها كبيرا العبادة في الفتن؟ لأن الناس انشغلوا وغفلوا عن العبادة، فأنت تركت الناس في غفلتهم وعكفت على العبادة لله سبحانه وتعالى. ولأن وقت الغفلة هذا من أفضل الأوقات التي يؤجر الإنسان عليها، وقت الغفلة دائما. حاول لما الناس تغفل كيكون في ماتش ولا حاجة، ده وقت غفلة، تلقى بقى كاس العالم والناس شغالة والدنيا وبيصرخوا وبيصوتوا، انت في الوقت ده اهرب كده بنفسك وصلي لله عز وجل في الوقت ده، يا او تمسك المصحف او تقعد تذكر ربك سبحانه وتعالى. ما وقت غفله، الناس غفلانين، لا انت بقى في الوقت ده ايه؟ في طاعه الله سبحانه وتعالى. لكن للاسف بنجد اخواننا، تجد الاخوه بيصرخوا برضو معاهم. طب بتصرخ ليه يا ابني؟ ده اللي بيلعب مش عارف مين. اصل انا بشجع اسبانيا. اسبانيا دي اللي بتشجعها يا عم؟ ده تعرفش اسبانيا دي عملت في المسلمين ايه في يوم من الايام؟ مش كده؟ مش عارفين اسبانيا؟ انتوا بتنسوا، تعرفوش اسبانيا عملت في المسلمين ايه؟ تعرفوش الاسبان عملوا، تعرفوش ايزابيلا عملت ايه في المسلمين؟ تعرفوش زفره العربيه الاخيره؟ تعرفوش اقول لكم ايه؟ ابو عبد الله الزغل اخر ملوك بن الاحمر ايه اللي حصل؟ مش عارفين. الشباب للاسف بيشجع مين؟ بيشجع فريق اسبانيا، شويه يشجع فريق تل ابيب. فبيقول هنا: ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. إيثار الطاعة على الناس، نايمة الناس مرتاحة وانت قمت من وسط الراحة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال: ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهج. طالما بعيد عن أوقات النهج لا تستطيع أن تنهى أحدا عن الصلاة. ولذلك نشدد على من يشدد على الناس ويقول إن صلاة الليل خاصة بأحد عشر ركعة أو 13 ركعة. واحد صلى 11 ركعة وعايز يصلي بالليل تاني، تقول له لا، ما دليلك على النهج؟ ده الأمر مفتوح، مش كده ولا لا؟ ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، لكن أنت جعلت هذا الوقت وقت نهي بدون حجة من الكتاب والسنة. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق، للأسباب التي سبقت، لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس إلى آخره. قال: وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. داود ده شيء عجيب أوي عليه الصلاة والسلام، برغم أن داود حينما تقرأ عنه في الكتب السابقة تجد قصة والعياذ بالله قصة شخص لا تحب أبدا، شخص متآمر وشخص بيفعل أمور إجرامية والعياذ بالله. شوف، ولذلك ربنا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. أعظم كتاب ذكر الأنبياء ذكرا يليق بهم والقرآن الكريم، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله في شأنه: بل جاء بالحق وصدق المرسلين عليه الصلاة والسلام. صدق المرسلين، رجع لهم حقوقهم الضائعة، حقوقهم الضائعة. إلا المجرمون من بني إسرائيل، قتلة الأنبياء والسطاة على الأعراض، والذين لم يقتلوا النبي اتهموه في عرضه، وكتبوا قصة والعياذ بالله لا تليق إلا بأفسق الفسقة، ونسبوها إلى سادات الأولياء من البشر. داود عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الملك المجاهد العابد الزاهد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، يجي الرسول عليه الصلاة والسلام بيصف وصف عجيب. شوف، تلخص حياته داود في كلمات يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. شمعنا داود؟ ما كل الناس بتأكل من عمل يديها، شمعنا داود؟ لأنه كان ملك، ما كان أغناه عن أن يتكسب بصنعة، وهذه الصناعة تعد من أشق أنواع الحرف والمهن، صنعة الحدادة، حداد، ورب العالمين يثني عليه ويعلمه إتقان الصنعة ويقول: وقدر في الصمت، يثني عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ثم يثني على عبادته فيقول: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويثني على صلاة الليل فيقول: خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل، عشان بيشتغل بالنهار ملك ويقوم بأشق أنواع الأعمال مجاهد، ومع ذلك ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. أنت لو قسمت، خد بالك الكلام ده بيقوله الرجل الأمي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ممكن تكون ثانوية عامة شعبة رياضة تقول نصف وثلث وسدس، طب وحد المقامات 6 على 2 فيها 3 6 على، مش كده ولا إيه؟ الرسول عارف كويس أوي ان النصف والنصف الاخر ينقسم الى تلت وسدس، الثلث والسدس يساوي ايه؟ نصف مع النصف الواحد، صحيح مش كده ولا لا؟ كان ينام، ممكن انا واثق ان البعض بيقول ايه ده، هي تساوي واحد صحيح بجد؟ طب نجيب الكالكوليتر ونشوفها كده ونحسبها، ما في ناس ما بتعرفش تحسب، ما احنا نسينا جدول الضرب خلاص، احنا الجاليه القديمه اللي كانت بتحفظ جدول الضرب. طب انا عندي سؤال اسال وليد دلوقتي في جدول الضرب واشوف هيجاوب ولا تجاوب. مشكله الاجيال الجديده ما بقتش تحفظ جدول الضرب، وكل حاجه بالكالكوليتر، ما عرفش يجمع. كنا بنمسك مسائل حسابيه، خلي بالكوا الاجهزه الحديثه دي فيها مشكله خطيره، مشكلتها الخطيره انها بتعلم الناس البلاده. الاجهزه خلاص بقينا على فكره، احنا خلاص اصبحنا الحياه الجديده علمت الناس البلاده في كل شيء. اعضائنا ما بقتش زي الاول، لان كله بيركب عربيات، ما بقتش المشي زي زمان، ولا حتى بيركب عجله. المهم بقت المسائل حتى رياضه المخ ما بقتش شغاله. كنا بنمسك والله، كنا بنحاول ان احنا نعمل مسائل مثلا، نجمع ارقام كبيره، ارقام كبيره ونحطها فوق بعضها 5 6 7 8، ونحاول بالقلم بحرك القلم كده ونكتب في الاخر، مش كده يا شيخ صالح؟ كده كاني بحرك القلم واكتب، احرك واكتب، وتطلع في الاخر لو عملتها بالكالكوليتر تطلع صح. مين يعرف يعمل الكلام يا عم؟ 5 و6 5 6 7 8، وتعد على صوابعك زي العيال اللي كان لسه في اولى ابتدائي. بقت مشكله الرسول طبعا. وذا كما نجي بقى ندخل في علم المواريث، لا بقى حدث ولا حرج، هتلاقي بقى المساله يعني ربنا يسلم. فبيقول الرسول عليه الصلاه والسلام: احب الصلاه الى الله صلاه داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بيقوم نصف ثلث الليل، ولكن امتى؟ بعد نصف الليل، في الوقت الذي ينزل فيه رب العزه الى سماء الدنيا، وينام السدس علشان يستريح قبل صلاه الفجر. قال: فكان يريح نفسه بنوم اول الليل، بنوم اول الليل، فكان يريح نفسه بنوم اول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام، الليل كله محل القيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، لأن الليل يبدأ من المغرب. خدوا بالكم، الليل بيبدأ منين يا أخوانا؟ الليل بيبدأ من غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فإفطار الصائم يكون إيه؟ بإقبال الليل. ولذلك قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل بيبدأ منين؟ من المغرب. قيام الليل بيبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، مش لشروق الشمس بقى، إلى طلوع الفجر. قال: وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل. يعني لو قعدت تصلي من المغرب للعشاء فأنت تصلي قيام ليل. قال: لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قيام الليل يبدأ من بعد ماذا؟ العشاء. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الناشئة هي القيام بعد النوم، اللي هي التهجد، ومن الليل فتهجد به. التهجد يكون صلاة بعد نوم، وكذلك الناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. قال: وينبغي أن ينوي قيام الليل. طبعا النية محلها إيه؟ القلب. لستم بحاجة إلى أن أبين لكم أن النية ليست بالجهر وإنما بالقلب. فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر حينما رأى رؤيا: نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل، فأصبح عبد الله من يومها يحافظ على صلاة الليل، قيام الليل. قيام الليل كما سيقول الشيخ: إنك اجعل لنفسك حظا من قيام الليل تداوم عليه وإن قل. يعني مش لازم تقول بسم الله أنا النهاردة سمعت درس عن قيام الليل هروح أصلي 11 ركعة، وتروح بقى قارئ بقى في الركعة بقى 40، وكسر نفسك وانت مش واخد على كده. ما انتش واخد على كده، فتيجي بقى بعد كده تاني يوم تلاقي نفسك ايه؟ ضعفت، ما صليتش حتى الشفع والوتر، وتنام بعد كده تنسى موضوع الدرس. لا، قرر انك تصلي مثلا 2 ركعة بس، والركعتين دول مثلا النهارده بقاف والزريات أو بقاف بس، واحدة واحدة على نفسك. لما تتدرج من تحت الأعلى أفضل ما تيجي مرة واحدة تقرأ بالقرآن كله في ليلة وبعد كده تقعد لغاية ما تلقى الله وانت ما بتصليش القيام خالص. يبقى المسألة إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المهم تديم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا أثبته. ولذلك لو فعلت شيء اعمل الشيء اللي تعمل اللي تقدر إيه، زي ما أقول لك إيه، تقدر تتصدق وتعمل صدقة مثلا كل أسبوع، تقول لي آه، وتروح جاي الأسبوع ده دافع نص المرتب. طب ما أنت هتيجي بعد كده هتيجي تستلف. لا، اجعل الصدقة اللي تقدر تجعلها صدقة إيه دائمة، إيه اللي تقدر تتصدق بيه بس يكون دائم، يبقى حسبها صح علشان ما تجيش ما تكونش متعجل، تبقى متحمس، الحماس والعاطفة إيه اللي بتحركك. لا، ادرس الأمر بحيث لما تعمله تستديم عليه. فالعمل الذي تديم عليه أفضل من إنك مرة واحدة تقرأ القرآن كتقفل المصحف. فقال ينبغي أن ينوي قيام الليل، طبعا بالقلب، فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل. طيب بيعلمك بقى هنا ماذا تفعل إن استيقظت من النوم. قال فإذا استيقظ أي في الليل فاستاكى، يعني إيه؟ استعمل السواك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما رواه البخاري في صحيح. يبقى تقول هذه الكلمات أول ما تستيقظ، وتقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. طبعا هنا هذان حديثان ركبهما الشيخ. الحديث الأول اتفق عليه البخاري ومسلم، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أما قوله الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، فرواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني في الكلم الطيب رقم 34. واضح؟ ثم قال بعد أن تذكر هذه الأذكار بعد استعمال السواك، قال ويقول ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. صلي صلاة خفيفة كده، يعني ممكن تقرأ فيها مثلا يعني بسورة مثلا الفجر والثانية سورة البلد على حسب إمكانياتك، هتصلي بإيه بعد كده. وممكن تكون أنت هتصلي في الركعات الطويلة بسورة الشمس وضحاها، يبقى الركعة الخفيفة هتقرأ العصر كل الله أحد، مش كده اللي هي كل واحد على قد إيه بقى اللي هيعمله بعد كده. لكن ممكن لك أنا أصلي ركعتين خفيفتين فأقرأ في الأولى ياسين، مش كده، والتانية الصفات، نقول له بسم الله ما شاء الله، يجي بعد كده يروح إيه واقع في نص الركعتين وما يصليش تاني، يبقى كفاية عليه الحمد لله. لكن تعمل الكلام ده ياسين والصفات لما تكون الإيه الركعتين التانيين هتصلي مثلا بإيه، بسورة مثلا النحل والإسراء ولا الإسراء والكهف مثلا، واخد بالك كده يعني، فتبقى المسألة فيها شيء. يبقى ركعتين خفيفتين، الخفة هنا متعلقة بما سيأتي فيما بعد، يبقى المسألة نسبية، واخد بالك ولا لا؟ المسألة إيه؟ نسبية. قال ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. وجاء في بعض الروايات وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذا الحديث لأن في بعض الإخوة كان سألني قال لي هل صح؟ الشيخ الألباني كان يضعفه قديما ثم بعد ذلك حتى في تعليقي على فقه السنة قال ثم وجدت له طريقا فصحح حديث صلاة النهار مثنى مثنى، كذلك صلاة النهار مثنى مثنى. فالصلوات كلها بالليل أو بالنهار اتنين وتسلم اتنين وتسلم، أما الصلوات التي أربعات اللي هي زي صلاة إيه؟ الظهر والعصر والعشاء فهذه فرائض، والثلاثة مثل صلاة الإيه؟ المغرب تمام يا أخوانا؟ قال وينبغي قال ومعنى مسنا مسنا أي ركعتان ركعتان. كلمة مسنا مسنا هكذا ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية الأربع. وذلك ربنا لما بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنا وثلاثة ورباع، يقول لك يبقوا تسعة، مش كده؟ مش بيقولوا كده ولا لأ؟ لأنهم مش فاهمين. ده اسمه معدول العدد. اسمه ايه؟ معدول العدد. معدول العدد يعني الأصل فيه كان ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، منكم من يتزوج اتنينات اتنينات، يعني منكم اللي هيقتصر على اتنين، ومنكم من يقتصر على تلاتة، ومنكم من يقتصر على أربعة، وده أكبر عدد. يبقى مثنى بمعنى اتنين اتنين، ثلاث معنى تلاتة تلاتة، رباع معنى ايه؟ أربعة أربعة. مش معناه يبقوا 18؟ ما هو اللي عد الأولين وخلاهم تسعة هيخلي التانيين ايه؟ 18. قال وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود. إطالة القيام والركوع والسجود طبعا كلهم بحسب وعلى حسب مقدرتك، برضو على حسب المقدرة. قال وينبغي أن يكون تهجده في بيته، يعني أحيانا صلاة التراويح اللي بنصليها في المسجد هنا بناخد مثلا في الصلاة تقريبا حوالي ساعة ونص تقريبا، مش كده ولا ايه؟ تقريبا. بعض الناس يقول لك ايه الناس دي بتطول قوي، السنية دول ما وراهمش حاجة، ساعة ونص وبتقول ما وراهمش حاجة. أمال اللي بتروح عنده تلاقيه بيفوتوا السحور، يبقى ده بيعمل ايه؟ مش كده؟ يبقى المسألة وهكذا. كان السلف كانوا يخافون أن يفوتهم الايه؟ السحور، هيفوتهم السحور نظر لأنهم دخلوا في الصلاة الفجر هيدن عليه. وحدثت مع بعض إخواننا من الفجر أذن عليه، قعد يصلي بالناس ونسي، كان بيطول، الفجر أذن والناس جمعت الفطار مع الصيام. فقال وينبغي أن يكون تهجده في بيته، هذا هو الأفضل طبعا. فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ولو كانت الصلاة في المسجد أفضل. وصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم مش يحتاج لمواصلات، ده كل لحظة يفتح الباب ويخرج على المسجد، لأن الغرف الحجرات كانت إيه؟ بجانب المسجد، وحجرة عائشة بيخرج منها يطلع المنبر، يعني معنى كده إيه؟ وذاك الأمر موجود عندكم الآن لمن ذهب إلى عمرة أو حج، بيخرج يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدفون فيها حجرة عائشة جنب المنبر، ولذلك الناس بتبقى في المنطقة ديت ما بيسيبوهاش، اللي هي روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مكان بسيط جدا. فالرسول لو كانت الصلاة صلى الله عليه وسلم أفضل في المسجد لكان خرج من إيه؟ من الغرفة، والغرفة كانت ضيقة وصغيرة، فيخرج في المسجد أفضل. لا، الصلاة في صلاة السنة والتهجد بالذات في المنزل إيه؟ أفضل. فقال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأنه أقرب إلى الإخلاص طبعا. وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لأن الإنسان يجوز له، هل يجوز لك لو صحتك كويسة؟ يعني أنت عندك مقدرة على القيام في صلاة العشاء أو الفجر أو أي صلاة فرض، تصلي جالس؟ لا يجوز، تبطل الصلاة لو كنت قادرا على الوقوف وصليت جالسا، تبطل الصلاة لأن القيام ركن. طيب في صلاة النافلة لا يجوز لك حتى وإن كنت قادرا على القيام أن تصلي جالسا، ولكن اعلم أنك لو صليت جالسا وأنت قادرا على الصلاة قائما أنك إيه؟ تأخذ نصف الإيه؟ الأجر، ولكن هذا جائز لك. فممكن لو أنشط لك أنك تصلي بالليل، لو ما صليت، لو جيت تصلي بالليل قائم هتكسل، صلي جالس، فصلي جالس وخد نصف الأجر أحسن ما تصليش خالص، واخد بالك؟ بمرور الوقت هتصلي قائم. فيقول وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقول عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، لكن لو كان غير قادر يبقى له نفس الأجر. قال: وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعمل له نفس الأجر حتى لو ما صلى. قاعد مقيم الليل على طول وجا مرض ما قدرش يقوم الليل وما قدرش يصوم الاثنين والخميس، وهو كان ملازم لهذا، يكتب له إن كان مريضا أو كان مسافرا. شوف رحمة ربنا يا أخوانا. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. جواز التطوع جالسا، أن تصلي السنة جالسا مع القدرة على القيام. واحد يقول لك ما الدليل؟ الأدلة موجودة في الأحاديث، ولكن هذا أمر لم يختلف فيه العلماء وأجمع عليه أهل العلم. قال: ويختم صلاته بالوتر. صلاة الليل تختم بالوتر. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، الأمر مفتوح، صلي مثنى مثنى إن شاء الله 100 ركعة، فإن خشيت أن يدركك الفجر فأوتر ولو بركعة. قال: ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال: ومن فاته تهجده من الليل، من أراد أن يرجع لأحكام صلاة التراويح والوتر فليرجع إلى كتاب العلامة الألباني التراويح ومختصره قيام رمضان، ففي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. قال: ومن فاته تهجده من الليل، واحد واخد على إنه بيتهجد كل ليلة وفي ليلة من الليالي فاته التهجد فاستيقظ لصلاة الفجر، ماذا يفعل فيما فاته من سنن؟ يصليها بالنهار في وقت الضحى، يصليها بالنهار في وقت الضحى. فإن كان بيصلي 11 ركعة يصلي صلاة الضحى كام؟ 12، لأنه ما ينفعش يصلي وتر بالنهار، لأن وتر النهار هو الإيه؟ المغرب. وتر النهار صلاة المغرب، وتر النهار صلاة المغرب، فيبقى ما فيش وتر بالنهار، فيصلي إيه؟ يشفعها. هي كانت 11 يبقى 12، كان بيصلي 13 يبقى 14، بيصلي 7 يبقى 8، واخد بالك ولا لا؟ قال: ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث من نام عن حزبي. يعني ايه حزبي؟ التحزيب القرآن، يعني الحزب الذي يقرأه. لان هنا واحد يقول لك ايه ده؟ هو في حزب للإنسان يقرأه كل يوم؟ هو انت مش داري ولا ايه؟ هو انت مش مقسم القرآن ده انت ما بتقرأوش الا في رمضان بس، صح؟ لا، القرآن لابد وان يقرأ طوال العام. اجعل لنفسك حزبا كما كان يحزب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويحزبه الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر واقع، أمر كائن بين الناس، فيقول: من نام عن حزبه، يعني راح منه حزبه الذي قرأه بالأمس، الذي كان ينبغي عليه أن يقرأه بالأمس فلم يقرأه لسبب من الأسباب، نام عن حزبه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يبقى هنا بيتكلم عن قراءة القرآن عموما، سواء أكانت في الصلاة أو كانت خارج الإيه؟ الصلاة. واخدين بالكم؟ وإن كان الكلام عن الصلاة أولى، علشان بيقول: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أيها المسلم، لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه، لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسن. بعد ذلك انتقل إلى باب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قبل أن يدخل في صلاة الجماعة بوب للأوقات المنهية عن الصلاة فيها. خذوا بالكم، طبعا الأوقات المنهية عن الصلاة فيها ليس المقصود صلاة الفرائض، لأن الفرائض لا يوجد وقت نهي بالنسبة لها. يعني واحد دلوقتي أخر صلاة العصر لسبب من الأسباب، هيصلي صلاة العصر ساعة لابد أن يصليها بالمغرب ما تبدأ، مش كده ولا لا؟ استيقظ من الفجر الساعة 10 الصبح ما صلاش الفجر، هيصليه ساعة ما إيه؟ ما يستيقظ. يبقى بالنسبة للفرائض لا يوجد وقت نهي، مش كده ولا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك. يبقى هنا اللي أدرك ركعة قبل الغروب يبقى صلى في وقت الإيه؟ وقت الإيه؟ النهي، مش كده ولا لا؟ يقول ومن أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك، يبقى هنا صلى في وقت إيه؟ ظهور الشمس بين قرنين، مش كده أخوانا ولا لا؟ أو غروب الشمس بين قرنين، صح؟ يبقى ده يجب عليك لأن ده فرض عليك. يبقى قوله في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها أي صلاة التطوع، والأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة في أي وقت، واخد بالك؟ تمام يا أخوانا؟ أما السنن فيحسن الإكثار منها في كل وقت لقول الله تعالى وافعلوا الخير في آخر سورة الحج، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أسأل الله أن أسألك المرافقة في الجنة، قال أعني على نفسك إيه؟ بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولكن ورد في الشرع أوقات ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هم ثلاثة أوقات، ولكن الفقهاء أحيانا يبسطوها فيجعلوها كام؟ خمسة، واخدين بالكم؟ فقال في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، قال سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أنه توجد أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثنية، وهي أوقات خمسة. ما هي؟ قال الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. إحنا عندنا الفجر فجران، فجر الذي يكون إيه؟ مستطيرا، مش كده ولا لا؟ وفجر آخر يكون إيه؟ مستطيلا أو مستعرضا، مش كده ولا لا؟ يبقى الفجر الذي يظهر كذنب السرحان مثل ذنب الذئب فهذا هو الفجر الكاذب. علمته يا أخوانا علشان يبقى الأمر واضح، النور اللي بيظهر ثم يختفي ولا يكون متصلا بالمشرق، في بينه وبين المشرق سواد، في بينه وبين المشرق الشروق منين مثلا؟ من هنا. فأنظر ألاقي في ضوء عندي، أنت تفكر ضوء الفجر، لا ده فجر كاذب. الفجر الصادق اللي هو يكون متصل بالإيه؟ بالأفق، مفيش بينه وبين المشرق ظلام، يظهر البياض، وذلك قال الخط الأبيض من الخيط الإيه؟ خيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا الكلام ده صعب عليكم إنكم تدركوه في الظروف اللي احنا فيها دي، الإضاءة الصناعية، وطبعا احنا أبصرنا ضعفت وانقطعت علاقتنا بالسماء فما بقيناش ننظر فيها. مين فيكم ينظر في السماء؟ احنا ما بنعرفش الخسوف والكسوف غير لما هيئة الأرصاد تقول لنا عليه. مين منكم مرة بص افتكر نفسك آخر مرة بصيت للقمر؟ ما تقوليش امبارح، ما انتوا كلكم بصيتوا للقمر بالأمس. أنا بتكلم عن مين منا بينظر في السماء كما كان ينظر السلف؟ من منا ينظر في النجوم كما كان ينظر السلف؟ انقطعت الصلاة، بقاش الناس بقت مشغولة بالأضواء الصناعية، فبناء على ذلك ما بقوش عارفين يستطيعوا ان هم يحددوا مواقيت الصلوات ولا قضية الكسوف ولا الخسوف ولا شيء من هذا القبيل. فقال وهي أوقات خمسة، الأول من طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني اللي هو الفجر الإيه؟ الصادق، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث مشكل في معناه، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، أي ركعتي؟ الفرض ولا السنة؟ لو كان المقصود الفرض لا، هناك ركعتين سنة، ولذلك قالوا الصواب أنه يقصد لا تطوع إلا ركعتين الإيه؟ سنة الفجر ليس إلا، هذا هو المقصود. وبعض أهل العلم ضعف الحديث، والحديث صححه البعض وممن صحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع بيضعفه، ومع ذلك يفسرونه على التفسير الذي يعني هو اللائق به، يعني إذا طلع الفجر فلا صلاة، لأن من الأذان لغاية الإقامة الباب ليس مفتوحا للصلوات المتعددة، هما صلاتان اثنتان فقط، ركعتين قصدي، ركعتان اثنتان فقط ومخففتان كمان، مع أنك المفروض تقول ده هنا السنة مطلقة بين الأذانين أو الأذان والإقامة، صلي كما شئت، لا هما ركعتان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجيش واحد مثلا أذن الفجر يقوم يقول لك أصلي لغاية ما المؤذن يقيم، لا، هم اقعد اذكر ربك وادعوا ربك بين الأذانين، لكن السنة هم ركعتين وخفاف كمان، تمام؟ قال فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر، بعد راتبة الفجر يمسك عن الصلاة، يصلي الفرض ويمسك عن الصلاة، والثاني من طلوع الشمس حتى، يبقى هنا عندي من بعد صلاة الفجر مش هينفع يصلي لغاية ما يجي الشمس تطلع. طب طلعت الشمس يصلي؟ لا، ده الوقت التاني برضو اللي ايه، يبقى هيفضل من بعد الفجر لغاية وقت بداية الضحى، ده وقت واحد العلماء قسموا ايه وقتين، من بعد الفجر لطلوع الشمس، ثم يستمر من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس بقدر رمح في رأي العين، الرمح طوله تقريبا مترين حوالي ربع ساعة. ولذلك أنت لما بتيجي تسأل وتقول هي صلاة العيد الساعة كام، حط دايما كده في حدود تلت ساعة، شوف الشروق في النتيجة كام وحط وضيف عليهم كام، تلت ساعة بيبقى صلاة العيد، عشان أنت هم صلاة العيد. طب يحسبوها ازاي؟ زي ما بقول لك كده، تشوف الشروق في النتيجة يوم العيد ايه وضيف عليه كام، تلت ساعة، هي دي صلاة الايه العيد، اللي هو وقت جواز الصلاة، وقت جواز الصلاة، لان قبل ذلك كانت الصلاة ايه لا تجوز، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان، مش كده ولا لا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا نشابه عبدة الشمس. فقال والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، اللي قلت لك عليه قدر رمح، يعني الشمس ترتفع من الأفق حوالي رمح، يعني مترين، في حدود الربع ساعة التلت ساعة. والثالث، يبقى عرفنا من الفجر للطلوع الشمس ومن طلوع الشمس لغاية ارتفاعها بقدر رمح، الوقت الثالث من أوقات النهي، يبقى تظل تصلي، يجوز لك أن تصلي من وقت الضحى اللي هو وقت صلاة العيد ده لغاية الزوال، لغاية قيام الايه الشمس في كبد السماء اللي هو التعامد، عند التعامد لا يجوز الصلاة. ليه؟ لأن الوقت ده وقت قراها، جهنم تسجر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الصلاة فيه. قال والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، يقال قامت الشمس متحركة، لكن هو نظرا لأن الحركة في الميل بتظهر سهلة، لكن عند لما بتوصل عند الأفق ده بيبقى حركتها بطيئة، فيظن في رأي العين أنها إيه ثابتة، فيقال قامت الشمس، وهي لم تثبت، قيام الشمس بمعنى الثبوت، هي ليست قائمة وليست ثابتة بل متحركة، ولكن الحركة هنا إيه يا أخوانا، أنت تراها بطيئة جدا كأنها ليست حركة أصلا، كأنها ثبتت في المنتصف، وذلك التعامد بيطول وقته، مش كده ولا لا؟ قال عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، تزول عن التعامد، لأن كده متعامدة فوق رؤوسنا. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، الظل يقف، يعني لو جبت شخص وحطيته كده بيبقى ايه الظل متجه فين، من ناحية اما تكون الشمس جاية من المشرق يبقى الظل فين، في الغرب، يفضل الظل في جهة الغرب يتقلص، ينقص ينقص ينقص ينقص لغاية ما يوصل لاخره، اخره يقف، فتجد ان الظل في الغرب قد الظل في الشرق، ويبقى دوران حوالين الشخص لان الشمس فوق منه، فيبقى دوران، واخدين بالكم ولا لا؟ بمجرد ما الشمس تبدأ تتحرك للغرب تعرف ازاي؟ تبص تجد الايه؟ الظل، ما يبقاش اسمه ظل بقى، من اليمين والشمال اسمه ظل، لكن لما يرجع يبقى فيء، لانه فاق ورجع، واخدين بالكم ولا؟ فاسمه فيء الزوال، فيء الزوال، يروح رادد على ناحيه الشرق، لان الشمس هتبقى الناحيه دي، فيبقى الظل في ناحيه الشرق، واخدين بالكم ولا؟ اول ما يزيد هنا يجب وجوب ايه؟ وقت صلاه الايه يا اخوانا؟ الظهر، تمام؟ فيقول: وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، وقوفه يعني ثباته، لا يزيد ولا ينقص الى ان تزول الى جهه الغرب. طب الكلام ده عرفناه منين بقى؟ تحريم الألقاب ديت والنهي عنها، لقول عقبه بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، اللي هو ارتفاع مقدار رمح، وحين يقوم قائم الظهيره اللي هو التعامد حتى تميل الشمس اي للغروب، وحين تتضيف الشمس اي تميل للغروب حتى تغرب، حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، والقصد هنا لغايه ما تغرب، يعني لو حاجب الشمس هو الذي غرب وبقي بقيته لا يجوز الصلاه، واخدين بالكم ولا لا؟ لو اختفى جزء من الشمس اللي هو الحاجب، حاجب اللي هو هلال منها، لا يجوز ان تصلي. متى يجب وجوب صلاه المغرب؟ عند غياب ايه؟ قرص الشمس كاملا في الافق. واضح يا اخوانا؟ الحديث رواه مسلم. قد يقول قائل: طيب، او ان نقبر فيهن موتنا، سياتي في احكام الجنائز هذه الاوقات لا يجوز كذلك ان يدفن فيها الميت الا ان خيف عليه التغير، ان خفنا عليه انه يحدث تغير، ساعتها نعمل ايه يا اخوانا؟ ندفن، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن غير كده منهيون عن الدفن في هذه الاوقات الثلاثه. الرابع: من صلاه العصر الى غروب الشمس، من بعد العصر الى غروب الشمس، لغايه غروب الشمس، لقوله عليه الصلاه والسلام: لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، اي بعد صلاه الفجر، ولا صلاه بعد العصر، اي لا صلاه بعد صلاه العصر، مش كده ولا لا؟ حتى تغيب الشمس، متفق عليه. الخامس: اذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب، وهذا دليل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تغيب. والحديث في البخاري ومسلم: اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تغيب. يبقى هم خمسه اوقات بالبسط، ولكنهم ثلاثه في الاصل، مش كده ولا لا؟ واضح الامر كده؟ قال الشيخ حفظه الله: واعلم انه يجوز قضاء الفرائض الفائته في هذه الاوقات. يعني طيب، واحد دلوقتي كان نايم وصحي لقى الساعه 5 او 6، يصلي العصر ولا يقول لك ده وقت نهي وكراهه؟ يقول له لا، صلي الا الفرائض، صلاه الفريضه تصلى في اي وقت. قال: والدليل على ذلك: واعلم انه يجوز قضاء الفرائض الفائته في هذه الاوقات، لعموم الدليل، لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. ساعة ما تفتكر صلي صلاة الفرض، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش أوقات كراهة لصلوات الايه؟ الفرض، لازم تصليها، فرض عليك تصليها حتى لا يخرج الوقت نهائيا. قال: ويجوز أيضا، ايه بقى اللي يجوز في هذه الأوقات غير قضاء الفرائض؟ الصلوات ذوات الأسباب. قال: ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات. فعل إيه؟ ركعتي الطواف في هذه الأوقات، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بيأمر أولياء الأمور ألا يمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به أي ساعة شاء من ليل أو نهار. 24 ساعة مفتوح الحرم، ممنوع على أولياء الأمور أن يمنعوا أحدا أن يطوف أو يصلي بالبيت في أي وقت شاء. واضح؟ ممنوع. قال رواه الترمذي وصححه والحديث صحيح. قال فهذا إذن منه عليه الصلاة والسلام بفعلها في جميع أوقات النهي، لأنه قال في أي ساعة من ليل أو نهار، مش كده ولا لا؟ قال ولأن الطواف جائز في كل وقت. الطواف مش منهي عن الطواف في أي وقت من الأوقات، لا بعد الفجر ولا عند الشروق ولا عند الغروب. طب لو صلى الواحد يقول لك طب لو الإنسان طاف يبقى من السنة يعمل إيه؟ طب ما هي أصبحت صلاة ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، صح ولا لا؟ يبقى هنا مش مستثنى لذاتها، وإنما استثنيت لأنها صلاة ذات إيه؟ بدليل لو الواحد قاعد في الحرم صلى الفجر في الحرم ومش هيطوف بعد الفجر، ينفع يقوم يصلي؟ لا. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى صلاة النهي موجود في الحرم. لكن بالنسبة لركعتي الطواف، نظرا لأن ركعتي الطواف ها ذوات أسباب، يبقى الصلاة اللي ليها سبب هتتصلى. لكن كونك ولذلك النبي لما نهى قال يجلس يتحرى الشمس حين الغروب فيقوم يصلي، يبقى ده بيتحرى الغروب. يبقى هنا الإنسان اللي بيصلي ركعات قاصد بها هذا الأمر، أو بيصليها بدون سبب، لكن واحد بيصليها لسبب من الأسباب لا شيء عليه. واضح يا إخوانا؟ والإمام ابن تيمية لي كلام طيب جدا في هذا الباب، سأذكره يعني سأذكر لكم مختصره لما انتهي من الكلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فيقول فهذا إذن منه عليه الصلاة والسلام بفعلها أي ركعتي الطواف في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتان. قال ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهج عن الصلاة في هذه الأوقات. ولو تعارض العموم ده مع العموم ده، أي العمومين يرجح؟ يرجح العموم الذي بقي على عمومه ها ولم يخصص. وعندي الأمر بتحية المسجد عموم لم يدخله التخصيص فأصبح عموما محفوظا، أما بالنسبة لعموم النهج فهو عموم دخله التخصيص، مش كده ولا لا؟ هيقول لي طب التخصيص جه في إن من السنة إنك تصلي يوم الجمعة في وقت الكراهة في وقت النهج، كان الصحابة يصلون منذ أن يدخلوا إلى المسجد إلى أن يخرج الإمام للمنبر، الوقت مفتوح. طب ما خصص ولا ما خصص؟ خصص. يبقى العموم الذي دخله التخصيص، العموم الذي دخله التخصيص لما يتعارض مع العموم المحفوظ الذي بقي على عمومي ولم يدخله التخصيص، أيهما أقوى؟ ما هو العموم الذي لم يدخله التخصيص قاطعي، والعموم الذي دخله التخصيص عموم إيه؟ ظني. فأيهما أقوى؟ القطع يرجح عليه. قال وتحية المسجد وصلاة الكسوف للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل يعني النهي مواقيت الأوقات النهي تحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب له. طالما ما لها السبب يبقى لا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات الثلاثة. واخدين بالكم؟ قال ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وهذا ثبت في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرجل يصلي فقال له أتصلي الفجر 4 ركعات؟ ما صلى معه. قال يا رسول الله لم أكن قد صليت ركعتين ها السنة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده ذكرناه قبل كده في سنن الرواتب. قال ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. واحد جمع الظهر مع العصر فلما جمعهما طب ما في سنة للظهر يصليها بعد الإيه؟ بعد الصلاتين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. قلت وكذلك إعادة الجماعة لمن صلى ثم دخل المسجد، فعليه أن يصلي مع الجماعة، وتكون الصلاة الثانية له نافلة، كما حدث مع اللذين صليا في رحالهما ثم جاء إلى المسجد فجلس، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكم ألا تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى المسجد فعليكما أن تصلي مع المصلين أو مع الجماعة، فإنها لكم نافلة. واخدين بالكم ولا لا؟ فإنها لكما نافلة. فدل ذلك على أنه من الممكن أن يعيد صلاة العصر، مع أنها تبقى بالنسبة له هو في وقت كراهة، وقت نهي، لأنه صلىها قبل كده أو صلى الفجر ودخل، كان بيصلي مثلا واحد صلى الفجر في مكان وجاي عندنا مثلا يحضر درس بعد الفجر، لأنه لسه بنصلي، يصلي معانا مع أنه بالنسبة له في وقت نهي، مش كده ولا لا؟ يصلي معانا. طيب السؤال هنا قبل أن ننهي الدرس، خلاص انتهى الحمد لله، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات؟ من باب سد الذريعة يا أخوانا، لأن المشركين الذين كانوا يعبدون الشمس كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس، فكانت حينما تشرق يأتي الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه فيسجدوا للشمس، وهم يسجدون لمن؟ للشيطان، وكذلك يسجدون عند الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة، فقام بسد ذرائع الشرك كلها، فكل ذرائع الشرك سدها، فنهى عن أن نوافق المشركين في أوقات العبادة التي كانوا يتعبدون فيها، حتى مع أن أنت بتصلي لله وبتصلي صلاة غير صلاتهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يحرص كل الحرص على سد جميع الذرائع. أخ بيسأل سؤال غريب، أقول: هل الأنبياء كانوا على ملة قومهم قبل البعثة؟ يعني كانوا كفار؟ هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل بعقيدة التوحيد، هذا كلام لا يقوله إلا جاهل بعقيدة التوحيد، بل هذا الذي قال هذا الكلام وألف كتابا في هذا الكلام والآن تحت التحقيق في وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف يعني عملت أمرا مشكورا إنها بتحقق معه، وأوقفت هذا الخطيب الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا على ملة قومه قبل أن يوحى إليه، وألف كتابا في هذا. والغريب إن يقول: أنا ألفت الكتاب في هذا من أجل ماذا؟ هو كان يعمل كومبارس في السينما قبل أن يحضر ماجستير ودكتوراه ويصبح دكتور في الأوقاف وخطيب، كان ممثل كومبارس، فهو لما جايين الناس بتعايره راح مألف لهم كتاب بيقول لهم إن البدايات ملهاش علاقة بالنهايات، فممكن يكون إنسان بدايته كافر زي الأنبياء ثم بعد كده يبقى نبي، فإيه المانع إن أكون أنا كنت كومبارس وأبقى شيخ وعالم؟ يعني كمان بيفضل نفسه على الأنبياء والعياذ بالله. يعني أنت ما لقيتش حد تضرب بيه المثل في قصة البدايات والنهايات إلا الأنبياء، يعني عشان تقول والله أنا كنت كومبارس بس ربنا تاب عليا وكرمني تضرب المثل الأنبياء؟ وبمين؟ بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويبحث في أقاويل أهل التفسير كالكلب والسد أقوال منبوذة فيأتي بها من أجل أن يجعل هؤلاء الأنبياء كانوا كفار. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.